جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، هل من اعتقد أن التمائم أسباب تقي العبد وتجلب له حفظ الله عز وجل ومات على ذلك، هل يعتبر من المشركين؟ التمائم على نوعين، التمائم على نوعين. إن كانت التميمة من القرآن فهذه فيها خلاف عند أهل العلم، والصحيح أنها لا تجوز، الصحيح أنها لا تجوز لأمور عديدة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، ومنها سدا للذريعة، ومنها عدم التعريض للقرآن لأن يمتهن، ومنها عموم النهي عن التمائم فلم يفصل، وإنما نهي عن التمائم عموما في الأحاديث الواردة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهي مسألة فيها خلاف معروف بين أهل العلم، لكن الصحيح عدم الجواز. فإذا كان المسؤول عنه هذا النوع من التمائم فالأمر كما تقدم. وأما إذا كان يقصد بالتمائم ما فيه تعلقات شركية ويعلم ذلك، مثل استغاثة بالشياطين واللجوء إليهم والتقرب إليهم، فهذا من الشرك الأكبر، من الشرك الأكبر الناقل من ملة. أما إن كانت مجرد تعاليق ليس فيها لا هذا ولا هذا، وإنما مجرد تعاليق ويرى أنها من الأسباب، فهذا من الشرك الأصغر، لأنه اعتقد سببا ما ليس بسبب. وأما إن اعتقد فيها أنها نافعة في نفسها وضارة في نفسها وتعلق قلبه بها، فهذا من الشرك الأكبر. فالحاصل أن الأمر في التميمة على هذا الوصف، ويراجع التفاصيل المتعلقة بهذا الباب في باب خاص بها في كتاب التوحيد مع أيضا شروحاته. نعم. يقول أحسن الله إليك: هل الخروج والذهاب إلى مسجد قباء خاص بيوم السبت أو يجوز في سائر الأيام؟ لا، في سائر الأيام، لكن جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء كل سبت، وهذا اللفظ يحتمل أن المراد بالسبت اليوم الذي هو يوم السبت هو الأقرب، ويحتمل أنه كل أسبوع، يعني ما يمضي أسبوعا إلا وأتى وصلى فيه صلوات الله وسلامه عليه. لكن الفضل في اتيان مسجد قباء لا يختص بيوم السبت، بل من تطهر في بيته كما جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم وأتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان كأجر عمره، هذا الأجر ثابت لمن فعل ذلك سواء في يوم السبت أو في غيره من الأيام. نعم. يقول: أخي متوفى ولم يسبق أن اعتمر، فهل يجوز أن أنوي عنه عمره علما بأنني قد سبق لي أن اعتمرت؟ نعم، يجوز إذا كان قد توفي ولم يعتمر، وقد اعتمرت عن نفسك وأردت أن تحسن إلى أخيك الميت بأداء هذه الفريضة لأنه لم يؤدها، فأنت مأجور على ذلك في هذا الإحسان منك لأخيك. نعم. هل يجوز للمرأة أن تصلي على الميت؟ نعم، يعني المرأة نهيت عن اتباع الجنائز، أما إذا جاءت ونودي للصلاة فإنها تصلي ولم تنهى عن ذلك، وإنما نهيت عن اتباع الجنائز، ونهيت أيضا عن زيارة القبور. ونكتفي بهذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا ونوفقنا لكل خير، إنه سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.